إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل أبو بكر عبد المعطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العظيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة رمضان. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الصائمون يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، يطيب لنا في شهر القرآن أن نعيش مع كتاب الله تعالى. هيا بنا نحلق في آفاق كتاب الله مع القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح، والذي يتلو علينا من أول الآية الخامسة من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ هم فيها

لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء ولله يسجد من في السماوات والأرض ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فأحسنوا

وقد مضى 20 يوما من رمضان، ماذا تعلمنا في هذه المدرسة الربانية؟ إنها مدرسة القضاء على الشهوات والتحكم فيها، فإن الشيطان يدخل للإنسان من باب الشهوات، ما بالنا وقد حرمنا من الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان، وقضينا ليله في قيام الليل وفي تلاوة القرآن. هذه المدرسة الربانية التي دعانا الله إليها حتى نرتقي بإنسانيتنا فوق كل الكائنات. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أيضا ينبغي أن نتعلم من هذه المدرسة أن المسلم لا تذله لقمة ولا شهوة، فقد انتصر على شهواته كلها في هذه المدرسة العظيمة، وها هو يستقبل العشر الأواخر يلتمس فيها ليلة هي خير من 1000 شهر، يفوز بها الفائزون ويحرم منها المحرومون. يفوز بها من يستحق أن يفوز، من قضى نهاره في ذكر الله وقضى ليله في قيام الليل وأطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هكذا تكون المدرسة الربانية التي ينجح فيها الناجحون ويخرجون منها بميزان حسنات ممتلئ. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقبلوا على كتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا وعملا، فهذا هو رمضان الذي يأتي هذا العام ولا يأتي بعد ذلك، فكل خلق جديد يقول لنا هذا الكلام: أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. إخوة الإسلام، ونحن نقضي هذه الأوقات الطيبة في رحاب مسجد النور بحي العباسية، يطيب لنا أن نتوجه إلى المولى سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإسلام، يؤذن بصلاة الفجر في 3:15 إن شاء الله. حتى ذلك الحين نقضي هذه اللحظات مع المبتهل الشيخ محمود عوض الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها وقيامنا

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وبعد إخوة الإسلام، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات قدمها المبتهل الشيخ محمود عوض الله، ثم رفع بعدها نداء الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في مسجد النور بحي العباسية. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه المدرسة الربانية، مدرسة رمضان، نفخر بهذه الأخلاق الطيبة، نرى أياد سخية وأخلاقا كريمة وعفوا وتسامحا بين الناس. حقا تمنينا أن تكون السنة كلها رمضان، ونحن لم ندرك إلا القليل من هذه الآثار والثمرات الطيبة لهذا الشهر العظيم. بقي لنا أن نتخلق بهذه الأخلاق بقية شهور العام، فإن رب رمضان هو رب كل الشهور، وهو رب العالمين سبحانه. بقي أن نعيش في ظل هذه الأخلاق بقية حياتنا كلها، فإن حياة المسلم ما هي إلا سويعات تمر بين صلاة وصلاة، وبين جمعة وجمعة، وبين رمضان إلى رمضان. فإذا أحسن في هذه الأوقات أحسن الله إليه، وتجاوز عن سيئاته التي قد يقع فيها في غفلة عن ذكر الله. وحين نتحدث عن ذكر الله ندرك أن الذكر ليس باللسان والقلب فحسب، بل بكل الجوارح. المسلم يذكر الله وهو يعمل، يذكر الله ويراقبه فيتقن عمله، ويبتكر كل جديد في خدمة أمته حتى تتقدم أمة الإسلام، هذه الأمة التي لا تغيب عنها الشمس أبدا. ففي كل بقعة من بقاع الأرض نرى نداء يرفع بالصلاة، وجباها تركع وتسجد لله. إخوة الإسلام، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيننا على التخلق بأخلاق رمضان في سائر شهور السنة. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، الآن وقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، يقام للصلاة التي يؤمنا فيها الدكتور عادل المراغي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا، استووا، تراصوا، تماسوا، اعتدلوا، سد الخلل، هذا بين المناكب،

يا مجيب دعوة المضطرين فرج الهم عن المهمومين في كل مكان اشف مرضانا يا حي يا قيوم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر سبحان ربي الله الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. هكذا إخوة الإسلام نقلنا لكم لقاء الفجر عبر موجات الإذاعات المصرية من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة رحاب مسجد النور بحي العباسية. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح والمبتهل الشيخ محمود عوض الله، وأمنا في الصلاة الدكتور عادل المراغي. كان معنا نقل هذه الصلاة من أسرة الإذاعة الخارجية الزملاء محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مدحت سعد زغلول وشريف محمود، من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت، ومن أسرة المذيعين محدثكم أبو بكر عبد المعطي. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه. الميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.